بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب الذكر بعد الصلاة. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال: قال أخبرني بذا أبو معبد ثم أنكره بعد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالتكبير. ثم قال رحمه الله: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سمعه يخبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قال عمرو: فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال: لم أحدثك بهذا. قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلك. ثم قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن حاتم قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال أخبرنا ابن جريج حاء قال: وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له. قال: قال أخبرنا عبد الرزاق قال: قال أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن معبدا مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخبره. قال: أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخبره أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. هذا الباب ترجم له الإمام النووي بقوله: الذكر بعد الصلاة، أي مشروعية الذكر بعد الصلاة، وأنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مسلم رحمه الله كثيرا من الصيغ التي يسن الذكر بها بعد الصلاة. وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرويه عنه أبو معبد ورواه عن أبي معبد عمرو بن دينار في الرواية الأولى وفي الرواية الثانية ابن دينار أيضا، لكن في الرواية الأولى كان فيها إشكال، ذاك أن عمرو بن دينار سمع الحديث من أبي معبد، ولما سأله عنه مرة أخرى أنكر أبو معبد أنه حدث عمرو بن دينار بذلك الحديث. وهذه من المسائل التي يتناولها بالدراسة علماء الحديث ويخصصون لها بابا في علوم الحديث، وهو ما يندرج تحت قولهم باب من حدث ونسي. يحدث بحديث ثم ينسى أنه حدث به، أو ينكر أنه حدث به كما هو الحال في حديث أبي معبد هذا. وقد حفظ عنه عمرو بن دينار أنهم كانوا لا يعرفون انتهاء الصلاة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالتكبير، حيث يكبر الناس بعد السلام. وهذا التكبير يصحبه التسبيح والتهليل، لكن جاء التعبير بالتكبير وفي رواية بالذكر الذي هو أشمل، أو بالتكبير الذي هو آخر ما يقال في الذكر. ومسألة أن ينسى المحدث أمر وارد، لا سيما إذا مضى زمن على حديثه الذي حدث به، أو يكون قد كبر سنه فينسى ما حدث به. وعلماء الحديث يقررون أن هذا الراوي الناسي إذا حدث عنه تلميذه وذكره ونسيه، هل يقبل حديثه أو يرد؟ قالوا إذا كان الإنكار بالنسيان، يعني قال أنا نسيت أو لا أذكر أني حدثتك، يعني أنه لم يجزم جزما قاطعا وكان تلميذه الذي سمع منه ثقة، فإنهم يقبلون قول الثقة ويقدمون المثبت على النافي، يعني يأخذون بقول من قال إنه حدثه، لأنه حدث أن وقع عن بعض المحدثين بعد أن ذكر بأنه حدث كان يقول حدثني فلان عني أني حدثته ونسيت أنه قال حدثني فلان ويذكر الحديث. وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم على أن قول المثبت مقدم على قول النافي، وأن النافي لم ينكر ويقطع، وإنما ظهر له نسيانه وظهر له أنه نسي ثم تذكر. لكن يبقى الإشكال في من أنكر وأصر على الإنكار في أنه حدث هذا التلميذ. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان النافي والناسي مصرا على نفيه وأنه لم يحدث، والتلميذ يصر على أنه سمع منه وأنه حدثه، يقول أهل العلم في هذا أنه تعارض النفي والإثبات، وأن هذا التعارض به يتدافع الأمران، فلا نرجح رأي النافي ولا نرجح رأي المثبت، وإنما نرد الخبر لهذا التعارض القائم بين الشيخ النافي والتلميذ المثبت. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن العبرة بقول المثبت بأنه سمع، وأن النافي يحمل قوله على النسيان فيرد أو فلا يرد الخبر، بل يقبل. وصنيع الإمام مسلم رحمه الله مشعر بذلك، لأنه أخرج الحديث، مع أن أبا معبد نفى أن يكون قد حدث عمرو بن دينار عملا بالقاعدة التي أقرها جمهور المحدثين على أن العبرة بقول المثبت دون قول النافي. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم عن شيخه زهير، ورواه أيضا عن شيخه محمد بن يحيى بن أبي عمر، ورواه عن شيخه محمد بن حاتم، وهكذا حدث به عن إسحاق بن منصور، أربعتهم شيوخه زهير بن حرب ومحمد بن يحيى بن أبي عمر سمع الخبر من سفيان بن عيينة يرويه عن عمرو بن دينار. وأما محمد بن حاتم فشيخه محمد بن بكر يروي عن ابن جريج، وإسحاق بن منصور يروي الخبر عن عبد الرزاق عن ابن جريج، فكأن الرواية مدارها على ابن جريج الذي يروي عن ابن أبي يروي عن عمرو بن دينار. وتكون رواية ابن جريج في السندين الثالث والرابع متابعة لرواية سفيان بن عيينة متابعة تامة في عمرو بن دينار. ولو لاحظنا الروايتين الأوليين لوجدنا إنها أعلى سندا من الروايتين الأخرين، لأن سفيان بن عيينة هو شيخ زهير ومحمد بن يحيى بن أبي عمر، ويروي عن عمرو بن دينار مباشرة، في حين أنه في السند الثالث الذي هو سند محمد بن حاتم، فبين محمد بن حاتم وابن جريج محمد بن بكر، وبين إسحاق بن منصور وابن جريج عبد الرزاق، وهذا سند أنزل من السندين السابقين. هذا ما يتعلق بصناعة الحديث. وأما شيوخه ورواته فهم زهير بن حرب، وقد مر بنا أنه ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، وأنه ثقة ثبت، وأن الإمام مسلم روى عنه أكثر من 1000 حديث، وهو من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. وشيخه هو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير بأخرة، وكان ربما دلس لكن عن الثقات، من رؤوس الطبقة الثامنة. وذكر له الحافظ ابن حجر ميزة تظهر لنا في هذا الحديث، قوله وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات سنة 98 و100، وروى له الجميع. فما يرويه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار يعتبر من أثبت الروايات ومن أصح الأسانيد. أفعل تفضيل أثبت الناس، يعني لما تأخذ أقرانه وزملائه الذين يروون عن عمرو بن دينار قد يؤثر عنهم شيء من الخطأ، أما سفيان بن عيينة فلم يخطئ في عمرو بن دينار حديثا واحدا. هي المسألة بالمقارنة، يعني مثلا ينظرون إلى ما رواه عمرو بن دينار من أحاديث، ومن أخذ عنه هذه الأحاديث، فغير عمرو غير سفيان بن عيينة قد يخطئ في حديث عمرو بن دينار. أما عمرو بن دينار أما سفيان بن عيينة فبالتتبع وبالاستقراء وبالمقارنة وجدوا أنه يروي عنه ولا يقع منه خطأ في عمرو بن دينار. هذا معنى قولهم أثبت الناس في عمرو بن دينار. قال عن عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار هو عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم قال ثقة ثبت من الطبقة الرابعة يعني طبقة صغار التابعين مات سنة 26 و100 وروى له الجميع. يقول عمرو بن دينار قال أخبرني بذا أبو معبد وأبو معبد اسمه نافذ أبو معبد مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المكي قال ثقة من الطبقة الرابعة مات سنة 400 من الهجرة وروى له الجميع. هذا أبو معبد حدث عمرو بن دينار ثم أنكره بعد أن حدث عن ابن عباس. يقول قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وذلك لأنهم ربما لا يبلغهم ولا يسمعون تسليم النبي عليه الصلاة والسلام لكبر المسجد، لكن إذا سلم الإمام وسلم المأمومون بدأوا بالذكر فكبروا. وربما يرفعون أصواتهم عند التكبير أكثر من رفع الصوت عند التسبيح والتهليل، ومن هنا كان يدرك ابن عباس أن الصلاة قد انقضت. وعلق الإمام النووي رحمه الله على هذه الجزئية، قال لاحتمال أن ابن عباس ما كان يحضر الصلاة لأنه إذ ذاك صغير ولم يكن قد بلغ الحلم، ولهذا ما كان يشهد الجماعة، وإنما يعرف انقضاء الصلاة بالتكبير. هذا ما علق به الإمام النووي رحمه الله. ويحتمل أن ابن عباس كان يحضر لكنه لا يكون في الصفوف الأولى بحيث يمكنه متابعة تكبيره أو متابعة الإمام من خلال تكبيره، وإنما كان يتابع الإمام تبعا لما يفعله المأمومون، وكان إذا جلس للتشهد لا يدرك تكبير النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يسمع التكبير والتهليل من المأمومين عقب الصلاة فيعلم أن الصلاة قد انتهت. وعلى كل فالحديث ليس فيه تصريح بأن ابن عباس لا يحضر، وإنما كل ما يدل عليه أنه ما كان يسمع تسليم النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع تكبير الناس بعد السلام. وهذا الحديث يدلنا على مشروعية الذكر بعد الصلاة، ومن هذا الذكر التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل، هذا ما دل عليه الحديث، وهذه مناسبة الحديث للترجمة. نعم ما سمع. صفوف الصبيان خلف الرجال، هو يعني لم يكن هذا أمرا مرتبا ومعمولا به، وإنما العبرة بمن يأتي إلى المسجد مبكرا. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلب من أولي الأحلام والنهى من الكبار من علماء الصحابة أن يكونوا قريبين منه، ولهذا كان يقول لهم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. لكن ما كانوا يفعلون إذا جاء طفل يردونه، مع أنه سبق في مجيئه، وربما كان إن فعلوا فهو في الصف الذي يلي الإمام، وما عدا ما نعرف أن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومنع الصبيان وتأخيرهم. الذي جاء في تأخير النساء قوله عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا ما يظهر في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا.